إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. يقول عليه الصلاة والسلام إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فاحفظوا علي 3 خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. لا يطلب منا الرسول صلى الله عليه وسلم شيء مستحيل. طلب 3 امور قد تكون بسيطة وسهلة على من يسرها رب العباد عز وجل. اول شيء يطلب مننا صدق الحديث. بالله عليك لو ان مجتمعا يقوم على الكذب، الكذب في الاقوال والكذب في الافعال، تجد المدير يعرض على الموظفين احنا هنعمل ونسوي ونعطيكم زياده ونعطيكم اجر ونعطيكم مش عارف ايه ونزود الاجور، وبعدين ولا يعمل كده. سبحان الله العظيم. طب لماذا تكذب على الناس؟ الاب يكذب على اولاده، الام تكذب على اولادها. تقول امنا عائشه لابن اختها: هاك تمره، اي خذ تمره. قال يا عائشه افي يدك شيء؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لو لم يكن في يدك شيء لكتبت عند الله كذبه. اذا لا يعني لابد من صدق الحديث. وما يزال الرجل يصدق ويصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والاخر يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنسال الله ان يجعلنا واياكم من الذين يصدقون القول ويصدقون العمل، لان القضيه ليست ايه صدق حديث فقط، لا، صدق الكلام كلفظ ثم صدق العمل الذي يوافق هذا الكلام. ولذلك لما نقول ايه الله اكبر في الصلاه مثلا، بالله عليك وانا اكبر هكذا، معناها انه لا اكبر من الله، لا شيء اكبر من الله. طب لما اسرح في الصلاه واذهب يمنه ويسرى وتاخذني الدنيا بكل ما فيها وما عليها، وارتكب في الصلاه ما يحرم خارج الصلاه من غيبه ونميمه وذكر الناس بالسوء الى اخره، هل هذا تصديق لكلامك تكبيره الاحرام الله اكبر؟ لا، هذا كذب، لانك ما حققت الله اكبر، وانما ذهبت كل مذهب ويعني وسلكت مسلك اخر بعيد عن هذا الصدق الذي يجب ايه يجب ان تكون واضح المعلم فيه. اذا صدق الحديث واداء الامانه. يعني ايه اداء الامانه؟ الناس تظن ان الامانه انا اعطيك 100 ريال 100 دينار 100 درهم تحفظها لي ولما اطلبها ارجعها. هذا نوع من الامانه، ده نوع احد انواع الامانه، ان يعني ائتمنك على شيء وترجعه لي. طيب تعالى اذا قضية يعني اداء الامانة بمنطق ايه؟ بالمنطق الكبير. ان عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا. امانة التكليف، امانة الاسلام الدين الذي ندين الله به، امانة القرآن نحل حلاله ونحرم حرامه، نؤمن نحقق محكمه ونؤمن بمتشابهه، نقف عند كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي اراد وبالطريقه التي قال. فاذا عند ذلك نكون فعلا قد حققنا الامانه في تطبيق كتاب الله عز وجل، امانه السنه التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما امرنا بالتقوى في الضعيفين اليتامى والنساء. ظلمنا اليتامى وظلمنا النساء، والمجالس الحسبية والمجالس اللي فيها الأوصياء والوصايا فيها ظلم بين من الأعمام ومن الأوصياء على أولاد الأخ وأولاد الأخت سبحان الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم من أهل الظلم. إذن الأمانة أيضا بمعناها الدين كله أمانة، الوضوء أمانة، فلما أنا أعمل أي وضوء دون أسباغ هذه تضييع للأمانة. لما أصلي وأنقر الصلاة كما ينقر الغراب في الرمة هذا تضييع للأمانة. عندما لا احسن الاغتسال ولا اعرفه تضييع الامانه. عندما لا اخرج زكاه المال كامله كما امرني رب العباد بنصابها الى اخواني من الفقراء والمساكين والمصارف الثمانيه هذا تضييع للايه للامانه. لو تمنت الزوجه داخلها موت زوجها حتى تستريح من سوء خلقه وسوء معاملته وظلمه، هذا تضييع الأمانة. عندما تخرج الزوجة أسرار بيتها خارجه مع زميلاتها وصديقاتها وأهلها، ويصير الرجل كأنما هو عارف في الطريق العام، والله هذه تضييع للأمانة. لما الولد نعطيه المصروف اليومي أو البنت يروح يشرب بيه سجاير أو يضيعه على تذاكر السينما وبطاقات مش عارف الفوضى التي يصنعها، وعلى أشرطة أو أقراص يشتريها بأموال فيها كذا وكذا مما لا يرضي الله ولا رسوله، هذا إنسان مضيع الأمانة. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الولد الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية ومسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته. لأن الولد كمان لما يكلف أبوه فوق الطاقة وما لا يستطيع، ولما تكلف الأم أو الزوجة زوجها ما لا يطيق، ماذا يقول هؤلاء وهؤلاء لله رب العالمين يوم القيامة؟ إذن مسألة الأمانة بمعناها الإيه؟ بمعناها العام. حتى وصلت الأمانة إلى حق الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وكان سبحان الله يقول يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها. ليكثر ماءها رسول الله؟ قال وتعاهد جيرانك، لأنه يشم الرائحة، يشم الإيه؟ الرائحة. فنروح نرسل لهم، حتى لو كان هذا جار غني ممكن أيضا يأخذ من هدية، تهادوا تحابوا سبحان الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، لأن حتى لأنه الأنبياء لا يأخذون الصدقات لأن أوساخ الناس، وهم مطهرين عن هذا عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذا قضية الأمانة بمعناها العام، يقول عليه الصلاة والسلام يعني اضمنوا لي خصال ثلاثة، إذا إن كنتم تحبون أن يحبكم الله وأن يحبكم رسوله صلى الله عليه وسلم، صدق الحديث، وبعدين أداء الأمانة، وبعدين حسن الجوار. فيه جوار احنا ننساه، حسن الجوار للنعم، يعني ربنا اعطانا مال واعطانا سعة رزق واعطانا بيوت واعطانا سيارات واعطانا خيرات كثيرة، ان اسأت الجوار الى هذه النعم تزول مني، وفي المقابل ان شكرتها، وقال ربنا ولئن شكرتم لازيدنكم. يبقى الانسان لما يشكر النعمة الله عز وجل، لما صاحب النعمة يشكر هذه النعمة لله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى سوف يكرمه كرما كبيرا. وأنا أريد أن أقول هذه الصفات الثلاث بالله عليكم هل صعب تطبيقها؟ نحاول. أول شيء إيه؟ صدق الحديث. إيه رأيكم نتوب اليوم من الكذب؟ ما رأيكم أن نقف اليوم وقفة؟ إن شاء الله لن أكذب، لن أكذب. أكذب ليه؟ الله يقال أن العلماء يقولون أن الإنسان لما يكذب كذبة ملك الحسنات والسيئات يبتعد عنه بعد ميلين، يقولان يا نوت الرائحة التي خرجت من فمك، ايه يا رجل انت خرجت من فمك هذا، سبحان الله. فاذا هذا ايه؟ هذا يعني نريد ان نصدق الحديث من اليوم وان نؤدي الامانة. اخذنا شيء من حد نرجع حاله، اغتبنا انسان ندعو له بالخير نستسمحه، نمنا في حق حد نقول لا والله يا اخواننا والله انا كنت واخد فكرة خطأ عن الرجل او عن المرأة وانا ايه استغفر الله. ثم حسن الجوار سواء للنعم او للجيران، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أحسن الأخلاق وأن يوفقنا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار وكل ما يحبه سبحانه وتعالى. اللهم اختم لنا منك بخاتم السعادة أجمعين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،